تاب توبة خالصة لله يدخل النار هل يخرج منها؟ أحبابي الكرام، كل من تاب تاب الله عليه. حديثنا كان عن أناس ماتوا على الشرك ولم يتوبوا منه، ولكن بينا أن من تاب من الشرك تاب الله عليه. لذلك يقول الله عز وجل: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الأخرى فخلوا سبيلهم، وغير ذلك من النصوص. فإذا تاب ولقي الله سبحانه وتعالى ليس عنده ذنوب كبائر أو ما شابه ذلك، أو عنده ذنوب فشاء الله أن يغفر له، نعم يدخل الجنة. أخي، هل من قبول للعبادات والطاعات إذا كان على فاعلها حقوق للعباد مادية كانت أو معنوية وجزيتم عنا خيرا؟ يعني هل قبول العبادة له علاقة بالحقوق؟ إذا كانت هذه الحقوق ليس لها علاقة بالعبادة فهي خارج عن العبادة والجهة منفكة، فنعم لا يؤثر ذلك. لكن هناك مثلا كما سيأتي معنا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول لم تقبل له صلاة، أو من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، أو ما شابه ذلك من النصوص. إذا كان قصد السائل ذلك فهنا عدم القبول، أي أن هذه العبادات إذا صدرت منه على وجه صحيح فإن ذمته تبرأ، نعم، ولكنه لا يثاب عليها، نعم. ولكن هذا إذا كان يعني رجل عليه ديون ما شابه ذلك، لا فتكون العبادة صحيحة ولا علاقة بهذه الديون. نعم، هو ممكن من هذا الوجه يعني أن يقال أن مثلا تصدق بمال حرام، تصدق بمال مسروق، إيه نعم، تصدق بمال مسروق أو ما شابه ذلك. لا، هنا لا شك أن هذه العبادة لا تعد طاعة وقربة لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أن نعصيه لنطيعه. كان يأتي بعضهم يقول: نحن عندنا قلة في المجتمعات، فلنفتح المجال للزنا لنكاثر الأولاد، فيكون هؤلاء الأولاد يعني مدخر للأمة، نضعهم في الجيوش وإلى آخره. أراد غرضا صحيحا بوسيلة غير صحيحة أو غير مشروعة، فلا. لكن لا شك أن حل المال لقضية الصدقة، أولا هذه الصدقة لا تقع عن فاعلها. لماذا؟ لأنه أصلا تصدق بمال لا يملكه، والصدقة لا تكون مجزئة ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت من مالك للمال أو مأذونا له في المال، نعم. كذلك أن يكون موكلا لإخراج الصدقة أو أن يكون وكيلا أو ما شابه ذلك. فنعم، هل يوجد حديث من الشرك: أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها؟ لا، هنا ما الفقر أخاف عليكم. الحديث الذي أعرفه: ما الفقر أخاف عليكم ولكن. طيب، هنا يقول: بسم الله، جزاك الله خير، لو وضحت لنا حول هاتين النقطتين: رجل أخلص في العمل واطلع الناس عليه ففرح بذلك. نعم، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعض الصحابة قالوا أن الرجل يا رسول الله يعمل الطاعة فيمدحه الناس عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا فعل الإنسان طاعة فمدحه الناس وهو لا يريد من هذه الطاعة مدح الناس، فهذه بشارة من الله له. رجل مثلا صام أو صلى أو أدى طاعة من الطاعات فقال الناس: ما شاء الله على فلان، ما نراه إلا في المسجد، ما نراه إلا صائما، ما نراه إلا ذاكرا، ما نراه إلا كذا. لا، هذه إن شاء الله عاجل بشرى المؤمن كما جاء تفسيرها في الحديث، ولكن لا يتقصد الإنسان ذلك، ولا يجعل الهدف من الطاعة ذلك، ولا يرجو من الناس شيء. الناس لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا. تعيس عبد الدينار، عبد المرأة، والله ما أدري من جاب عبد المرأة، ليس عبد المرأة عبد الخميصة، فما مفهوم هذه العبادة؟ أنا لا أدري، هل تعرفون نص عبد المرأة؟ لعله أخطأ السائل، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة إلى آخر الحديث. لا شك أن الإنسان إذا قدم دنياه على آخرته وقدم محاب النفس على محاب الله عز وجل، فلا شك أنه دخل في هذا الباب. وكذلك أن العبادة كما مر معنا هي الذل والخضوع، فكل من حقق أوصاف العبادة فلا شك أنه يدخل في هذا السياق. تعيس عبد الدرهم، أي من قدم محبته للدرهم على محبة الله، ومن استعد أن يضيع أوامر الله من أجل الدرهم، فلا شك أنه قد دخل في هذا المعنى. أخي هذا أعيد نفس السؤال. نعم هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.